إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فهذا هو اللقاء الخامس من لقاءات القراءة في هذه الرسالة المباركة، كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة للحافظ الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى وطيب ثراه. نعم. قال المصنف رحمه الله: في آخر الزمان غرباء مذكورون في هذه الأحاديث الذين يصلحون إذا فسد الناس، وهم الذين يصلحون ما أفسد الناس من السنة. يبقى هم يصلحون إذا فسد الناس، يصلحون في أنفسهم، وعليكم صحنا وركاته، ويصلحون ما أفسده الناس. تمام، يعني هم في أنفسهم صلحاء ويسعون في صلاح الناس، وهو ده الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمن، وهو هذا المعنى الذي أشرنا إليه قبل قليل في درس القواعد الإحسان، وهو الغاية من طلب العلم الشرعي، أنك تطلب العلم لرفع الجهل عن نفسك. تمام، هو ده معنى إيه؟ الذين يصلحون، يصلحون لأن العلم يصلح عوج العبد ويسدد خلله ويقوم عوجك العلم، فالعلم يصلح العبد، كما قال القاضي عياض رحمه الله: طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم إلا أن يكون إلا لله. الإنسان قد يطلب في بداية حياته بسبب صغر سنه وطيشه وإلى آخره في ببعض النوايا المدخولة، لكن إذا داوم النظر وثبت كما قال السلف: من ثبت نبت، وثبت قومه الله بهذا العلم، قومه الله عز وجل بهذا العلم، كما في حديث خواص رضي الله عنه لما كان قبل إسلامه يحتال لينفرد بالمرأة التي كان يحبها، فكان كل يوم يخترع إن الجمل شرد ويعني أدركه بعيري معي، وهو قد ضرب الجمل ضربا شديدا والجمل فر منه ولا سبيل للحصول عليه، فيجري الناس هنا وهنا ويقول: دعوني أنا، يعني أنا آتي به، فيجري الجمل ويجري خلفه حتى ينفذ على الناس، وقد اتفق أن يقابل المرأة في مكان النبي، يعني انتبه لهذا. فلما أسلم خواص هذا بطل القصاد، فقال له النبي مازح: ماذا فعل بعيرك الشارد؟ ها؟ قال: عقله الإسلام. خلاص، يبقى العلم يضبطك، عقله الإسلام. يبقى الذين يصلحون يعني بالعلم، ويصلحون تمام ما أفسده الناس، يبقى هو بالعلم صالح، رفع الجهل عن نفسه، ثم أخذ يصلح، وأول ما ينبغي أن يصلح أهل بيتي. تمام، ولذلك قال الله تعالى لنبيه: وأنزل عشيرتك الإيه؟ الأقربين. ده كلام مهم يا شباب، الإنسان يسعى فيه، ولذلك يقولون الداعية الناجح، اللي هو الداعية الذي يوضع على رأس قائمة الدعاة، الذي ينجح في الدعوة في أهله وعشيرته، لأن أهلك وعشيرتك دول رأوا لك الزلات والصبوات وانت صغير، يعني شافوك وانت لسه زلنطاح، يعني تمام، هو انت نسيت نفسك. فلو استطعت أن تنجح في دعوة هؤلاء انت الداعية اللي من الطراز الأول، أما أنك تدعو الناس وأنت في وسط ناس لا يعرفونك، ما رأوا منك إلا الجانب الحسن، هذا سهل أن يقبل منك، شافك شيخ وشافك مش عارف إيه وشافك نظيف ولطيف إلى آخر هذا، نعم يقبل منك. تمام، أما أهلك فقبولهم صعب، فمن وفق في دعوة العشيرة كان من الدعاة الأول، يبقى يسعى للجهل، رفع الجهل عن نفسه، أن يكون صالحا بالعلم، ثم يسعى في إصلاح أهله، ثم في إصلاح الناس. هو ده في الحديث اللي هو: الذين يصلحون إذا فسد الناس، والذين يصلحون ما أفسد الناس من السنة. نعم، وهم الذين يفرون بدينهم من الفتن. نعم، وهذه مسألة أخرى، وهم الذين يفرون بدينهم من الفتن. يبقى أنت مسألة مخالطة العالم أو طالب العلم للناس، نخالط الناس ولا نعتزل الناس؟ دي مسألة فيها بيقع فيها إشكالية عند الطالب، والمسألة وقع فيها كلام للسلف رضي الله عنهم، جواز المخالطة ولا المنع من المخالطة، المسألة فيها تفصيل بين السلف، وده القول الصحيح، لأن من السلف من يرى العزلة أنا لو خلطت الناس سأفسد فالعزلة، يبقى لا يكلم الناس ويعتدل الناس وتلاقيه كده في زاوية لوحده، فهتعمل إشكالية في وسط الناس هذه. يقول لك الجماعة دول لما بيلتحوا ما بيكلموش حد، زي بعض الدعاة كده في السعودية. يقول مرة خدنا واحد يعني جماعة واحد مش شاب مش ملتزم يعني، وطلعنا عندهم نشاط كده يوم الأربع بره بره في الجبال، وصل معاهم لغة رجالة منزلين بقى بتاع ترامس المية وبتاع، ومنزلين دبيحة وبتاع تسهل بحوه يأكلوا بتاع، وخلعوا الهدوم والغطر ولبسوا ترنجات وبتاع وبيسخنوا. قالوا ليه؟ هو انتوا بتلعبوا كرة زينة؟ هو انتوا؟ قال له انت فاكر احنا يعني؟ قال له اقسم بالله انا كنت فاكر ان انتوا بتيجوا هنا كل يوم اربع، كل واحد يقعد جنب عجلة العربية تحته، يعني واقف العربية يقعد جنب العجلة ويعيط له ساعة وطيروا ياخدوا بعض وراحين. واخد بالك؟ اول مره اشوف حاجه كده. واخد مساله العزله او الخلطه دي مساله على حسب الحال، وسياتي الكلام فيها يعني. واضح ماي؟ يبقى نخالط ولا ننعزل عن الناس؟ لا، نخالط الناس، لان الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم اولى من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم، لكن بضابط ايه؟ بضابط الذين يفرون بدينهم. يبقى إذا كانت المخالطة دي ستجرني إلى مخالفة، لا ما خالفش. تمام؟ لسه بقى عايز أبدأ ألتزم. طب بس سؤال عادي، واخد بالك يا عم؟ يا هتيجي من دي، هو ربنا عايز إنك صالح ما دام هنا أبيض خلاص، واخد بالك معي؟ بس ودني وخلاص، وربنا إن شاء الله غفور رحيم، وأنت طول عمرك ماشي على خط المستقيم، هي هتيجي من سيارة يا عم ولا؟ واخد بالك؟ فلا، يبقى حينئذ أفر بديني من الفتن. يبقى أنا أخالط ما لم تجر المخالطة إلى مخالفة. فإذا جرت المخالطة إلى مخالفة يبقى هنا المفاصلة، هنا المباينة، كما قال الشيخ الألباني، أو كما قال والد الشيخ الألباني له لما خالفه في كثير من مذهبه لما بدأ يطلب العلم، قال له أبوه الموافقة أو المفارقة؟ بعدما استخار قال المفارقة، لأنه حينئذ سيجر إلى مخالفات، ينصاع لأبيه ويخالف الأدلة، يا يقدم الأدلة ويخرج عن أبيه. لا، أنا أقدم الأدلة مع كمال البر أيضا. نعم. قال هم النزاع والقبائل، لأنهم قلوا فلا يوجد في كل قبيلة منهم إلا الواحد والاثنان، وقد لا يوجد في بعض القبائل منهم أحد. أتخيل بقى لما يبقى واحد بس في قبيلة، واحد في بلد، ايه ماذا الجهد المبذول لو الواحد ده سعى في اصلاح البلد بقى؟ ده انت مراتك ممكن تخليك تخرج من هدومك عشان تخليها تلتزم، متعرفش. جماعه اخواننا الجماعه الملتحين اللي هم طالعين في الموضه الايام دي، يقول لك اصل انا والمنتخبات على جفا بنشيلهم، مش لاقيين بنش، المنتخبات والاخوات بتشتكي الى الله، وتلاقيه واخد واحده لابسه ستريتش وبضو على الجينز واحدث الموضات، يقول لك اصل انا هخليها تلتزم. انا ان شاء الله باذن الله انا هخليها ايه؟ انا هخليها تلتزم. تمام؟ وانا حضرت معارك من هذا، خلف خمس عيال وطلقت، عاوزها تلبس النقاب وهي رافضه وطلقت، وعشرات الحالات زي كده. واخد بالك معي؟ مراتك نفسي، مراتك انت مش عارف تأثر عليها تلتزم، ما انتش عارف تجلب قلبها الى الهدى. ودي واحدة، مش اي واحدة، ده انت احب الناس اليها. انت الفارس الاحلام بتاعها، مش كده؟ انت فارس الاحلام بتاعها. تمام؟ وفشلت في اصلاح قلبها. ابنك بقى وسع الدار شويه كده، ابنك كل ما هتتكلم تعالوا لك بقى عشان نجرى حديثك، اقول لك شوف الجماعه الحاجه هيداروا شو، واخد بالك معايا؟ ودول اولادك، ممكن ما تعرفش تاثر عليه، كبر الدايره دي كده، خلاها شارع مثلا، كبر الدايره خلاها بلد. يا اخي استحضر موقف النبي لما قام في وسط العالم وقال لهم انتوا غلط وانا رسول الله. لو انت مكانه، الجماعه يقول لك يا ده اللي كان نفسي اكون يا من النبي، يا اخي والله يا من النبي. ده نعرف واحد في ابو طالب هنا توفي، نسال الله نعفو عنه. لما كان اخونا حلمي الصاوي ربنا يعرفه وش فيه كان بينزل لو طب لزمان يعني يقول لك أصل الجماعة دول على دين سيدنا الشيخ حلم أخذ بالك ها طب هو يا جماعة احنا بنجيب دين ده احنا بقول لك قال الله وقال رسول الله يعني بقول لك دي سنة اعملها والدليل قال النبي اللي بيقول نبي محمد مش النبي ابراهيم فتحي نبي محمد عليه الصلاة والسلام هو اللي بيقول كذا ويقول لك جاء بدين جديد تخيل بقى لو لما يخرج النبي بمفرده ويقول للعالم كله لما تستحضر المعنى ده يقوم لما تفتح المصحف وتقرأ يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر شعرك يجف عند الثالث آية أكبر ربي فيه أين أكبر ربي؟ أكبر ربي في وسط أرض تموج بالكفر من لا يصدقني. ولذلك لما في حديث الرؤيا لما قال ادعو قال إذن يسلغ رأسي حتى يكون خبزة أطلع أقول لهم إيه؟ أقول لهم أنت غلط ولا صح ده هيدغدغ دماغ مين يسمعك يبقى الغريب النزاع الواحد ده عشان تعرف أجرك أنا بقول الكلام ده عشان تعرف أجر نفسك وما لك عند الله إذا صبرت ودعوت الناس واحتسبت ها الجنة لا تطلب بالأمان يا جماعة اوعى تفكر انك تبلغ منزلتك التي تطمح إليها في الجنة وأنت نائم لا تعمل انت لما تتعلم وتسعى وتلف في القرى وتدعو الناس وتحمل هؤلاء على السنة وهذا على السنة وتحمل ده انه لا يخالف واستحمل هيسخروا منك هيستهزئوا بك هيقول لك الدروش ما الدروش يقولوه ما قالوا في النبي محمد مجنون أفكان مجنونا قالوا في ساحر أكان ساحرا قالوا شاعر أكان شاعرا كانوا هم الذين يقولون هذا هم هؤلاء أنفسهم لا يشكون أنه أرجح الناس عقلا وأكمل الناس خلقا وما كان يدري عن شعر حتى يقول شعر حتى يقول شعرا قالوا الكلام ده ليه هي لطريقة أهل الباطل مع أهل الحق يبقى اصبر اصبر وإنما الدنيا ساعة هي الدنيا دي أنت يا أخي ده سيدك النبي بقول يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار هو الحديث ده غاب عنك ليه يعني لما واحد يسخر منك ولا واحد تطلع مثلا تكلم الناس كلمتين في المسجد يطلع يتف في وشك ما عادي عادي إيه الإشكال يعني إيه الإشكال لما يتف في وشك ولا يديك قلمين على جفاك ولا إيه الإشكال يعني ما في أي إشكال اصبر على هذا يؤتى بأنعم أو بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة من أهل الجنة شاف الأمرين في الدنيا مستنقع أمراض فقير تحت خط الفقر بعشرة آلاف شرط قل ما تشاء يغمز غمس أهل الجنة كده ويطلع فيقول الله هل مر بك بؤس انت حضرتك تعبت في الدنيا تعبت قبل كده شفت شقاء قبل كده يقول لا وعزتك ولسه ما دخلش الجنة أصلا ده لسه ما حصلش حاجة ده غمسة كده وطلع أما لو دخل ويؤتى بأنعم أهل الأرض أو أنعم أهل الدنيا من أهل النار يغمز غمس فيقول هل مر بك نعيم يقول لا وعزتك ما مر بي نعيم ليه يغيب المعنى أنك هذا ليه صورة النبي لما قام بمفرده أمام العالم وهو واحد وأنا عاوزك دايما تستحضر الصورة دي في ذهنك لما زوجتك أنت زوجتك وأنت تستطيع تعجز أن تجلب منها الخير والهدى لنفسها هو مش سيدك النبي اللي علمك وليلة العرس ليلة زفافك وانت اللي عامل فارس الأحلام والسبع وابو السباع والدنيا كلها ها انك اول ما تخش وتغلق الغرفة والباب عليك انت وهي ترفع علم العجز الى مولاك فتضع يدك على ناصيتها وتقول اللهم اني اسألك خيرها وخير ما جبلتها عليك لا يعني انت ابو علي يلي مدوب قلوب العزارة ما تعرفش تجلب خيرها ابدا طبعا الله لو كنت مين وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه وسع المعنى ذا كده بدل ما تبقى انت وهي بس، بقت أسرة معك 3-4 أولاد، والولد بقى فيه نت وفيه مواقع وفيه قناة وفيه أصحاب وفيه دنيا وفيه فساد وبلا أزرق، وانت واحد من ضمن المصادر اللي الولد بتلقنها دي، هتعرف تأثر على دول؟ وسع وسع وسع، يقوم تستحضر أجرك اللي ممكن ينتظرك عند الله لو قمت في المقام الذي قام فيه رسول الله. واضح معي المعنى ده؟ وصل الرسالة ده؟ وصلت؟ يبقى تصل، يبقى تطلب العلم. يبقى لما نقول يا شباب الدروس، يبقى ما تجيش لوحدك، يبقى هات واحد معاك. صاحبك اللي بيقول لك احنا انا عايز اجيب لك الساعه 4، اجيب لك فين؟ بيقول لك هجيب لك على الجهه. ليه ما بيقولوش اجيب لك اجابني في المسجد؟ ليه يا جماعه لما الشاب الملتزم بيدخل مع شباب بيضين بيبوظوه؟ ليه ما بيحصلش العكس؟ ليه الواحد فيه النهارده صار يخاف على ابنه اكثر من خوفه على البنت؟ ليه؟ ليه ما بيشتغلش؟ احنا ما عندناش قضيه اصلا نشتغل ليه؟ احنا ما فيش هم عندنا شغلنا الا شهوه البطن والفرج. البس بنطلون يسموه البنطلون ايه؟ تبشير اسمه؟ لا لا، ليه اسم تاني كده، كشير ولا ما اعرفش اسمه ايه. المهم يعني واخد بالك البنطلون الصاجط والدعوه ده همي انا، همي انا بس. لكن همه دين؟ همه ينصح؟ همه يعظ؟ همه يرى واحد في مخالفه يحزن؟ واحد كان ده في السعوديه حدثوه ان احد الابراج العاليه في بلاد الكفر باوروبا هدم، برج من الابراج الكبيره العاليه زي برج الإليزيه في فرنسا مثلا انهدم، فبكى واحد عادي، رجل عادي يعني. فقول له انت اللي زعلك، ما تنهدم البذعه اللي فيه. قال كنت اتمنى ان ارفع الاذان من علي. واحد عادي، طيب فلاح عادي ما. ها كنت اتمنى ان اؤذن في هذه البلاد على هذا البرج. يا اخي بلاش، مش هتعمل، تمنى، خلي فيني يا صديقه، تمنى، خليك انت الواحد ده لما النزاع من القبائل، ايه المانع انك تكون انت؟ اوعى تستشهد بالاسطوانه او بالاستشهاد الفاشل. هو انا هروح فين؟ هو انا يا عم ربنا يسترنا. لا اوعى تقول كده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحقرن احدكم نفسه فانه لا يدري ما خبأ الله له من الخير. ما تعرفش انت، ما تعرفش ربنا خبأ لك ايه من خير. يبقى اصدق والله يبلغك. لما تبقى انت القائم الواحد النزاع، الواحد اللي خرج من البلد دي كله وتصدر للدعوه. انا اعرف اشخاص كده، انا اعرف بعض اخواننا كده، فرد واحد شاب اصغر منا بعشر سنين بخمستاشر سنه، وهدى الله بلدا تعداد سكانها اكثر من 100,000 نسمه ببركه دعوته. لا يفصل في قضيه طلاق بين رجل وامراته، ولا في خلاف بين رجل وامراته الا اذا حضر، ولا في قضيه ميراث الا اذا حضر ابدا. واذا وانطبق فيه قول الله نحسبه ولا نزكي على الله احدا، خير الناس من إذا رؤي ذكر الله. أنت كده، أنت لما تدخل الشارع وتلاقي جارتك قاعدة عم خلع راسها وعمالة منتشرة للشمس، لما تشوفك بتجري يهو الحقوني يا أولاد الشيخ جه خبر يسود. أنت كده، ده ساعة ما تشوفك بتنتشر أكتر، وأنت ساعتك بتروح تمدد فرح، مش ده اللي بيحصل؟ يبقى شر الناس من إذا رؤي تجرأ رأيه على المخالفة، مش كده؟ مش هتعمل، خلي سمتك كسلان، الهمة متدنية، خلي السمت، خلي سمتك ملتزم. يقوم لما يشوفك الناس يستحوا ان هم يعملوا المخالفة دي، كمان تعرفش تعملها دي، كمان تعجز عنها، ما بقولكش ليه، ما بقولكش احفظ، ما بقولكش اطلب، ده اللي بقولك تسمت بسمت الصلاح، شكلك، هيئتك، التزامك، تعجز، تعجز عن هذا وترجو الجنة بعد هذا، ترجو نجاة، ترجو توفيقا، وأنت قبل أن تسقط من عين الخلق سقطت من عين ربك. المعاني دي فين يا شباب؟ فين المعنى ده في الحديث؟ النزاع من القبائل، ليه ما كنش أنا؟ هو أنا اللي كانوا يقول أحسن مني فيه يعني؟ هو أنا لو طلبت العلم فيه مانع أن أكون عالم؟ ما في مانع لو صدقت النية. إذا ما دام أن الطريق سهل أن أنا أخترقه وأمر فيه، لماذا لا أخترق؟ لماذا لا أنطلق؟ وإذا توقفت، إذا مت، إذا أدركتني المنية، أعذرت لربي عز وجل. ولا أنت فاكر أنك لما تسلك طريق الالتزام ده سيضيق عليك كثيرا من شهوات النفس؟ اعلم أن شهوة النفس فيما حرم الله هي النار، هي النار. وكما قال القائل: لا خير في شهوة من بعدها النار. شهوتي. ولنا رسالة صغيرة كده لعلها أن تنزلتوها على الموقع، لها رسالة إلى من يقضي ليلة في النار. اقرأ الرسالة. واحد يقضي ليلة في النار بعد ما يظفر بملذات الدنيا سينقلب إلى النار. ده انت لسه حيز عندك بأنعم أهل الأرض عاش ملك، وكانت النساء تحت قدمه كما قال بعض خلفاء بن عباس، قال: وأتيت من النساء ما لا يقع تحت الحصن حتى إذا نظرت إلى المرأة ما أبالي أهي امرأة أم جدار. بعد كل ده يغمس العبد في الجنة أو في النار فيقسم أنه ما رأى شيئا من ذلك. يبقى دي إنما هي برق خاطف. وبعدين يا أخي ده المثل، الحديث إن عبدا بلغه الله 60 سنة، أو أعذر الله إلى عبد بلغه 60 سنة. يعني عبد وصل سنه 60 سنة ده ملوش حجة قائمة عند الله عز وجل. هو 60 سنة دول أنت لما تعيشهم، أنت فاكر المدة التكليفية فيهم كم سنة؟ يعني لا تتعدى 20 سنة. 20 سنة راجل، 20 سنة مش عارف تصبرهم حتى تبوء بعذاب الله دون انقطاع. الله المستعان. ده الإنسان لو هعتبر نفسي محكوم عليا فيها بالمؤبد، إذا كان في النهاية جنة عرضها السماوات والأرض، إذا لا قيمة، لا قيمة لشقاء الدنيا. يبقى النزاع من القبائل، أنا أكون واحد من دول. أنا مش أهل الآن، أسعى أن أكون أهل. هو مش سيدك النبي قال: أولئك القوم لا يشقى بهم جلسهم. أكون معهم حتى على الأقل، أكسر سواد دول. طيب نكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين.